بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونلتقي بفضل الله عز وجل في هذا المجلس المبارك لنتدارس فيه ونتذاكر فيه علما من أجل العلوم. وإن شرف العلم أحبتي في الله يكون من شرف المعلوم، ويكون شرف العلم أكبر ويعظم قدره أكثر إذا جمع مع ذلك، أي إذا جمع مع شرف المعلوم شرف المقصد والغاية، وإذا جمع أيضا شرف الأصول التي يبنى عليها ذاك العلم. وإن علم الفقه قد جمع وضم كل هذا، لذلك كان علما من أشرف العلوم. فالمعلوم فيه هو حكم الله تبارك وتعالى ودينه وشرعه وأمره ونهيه، والمقصود منه هو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى وإقامة دينه وشرعه على مراده وامتثال أمره واجتناب نهيه وغير ذلك من المقاصد الجليلة العظيمة التي يحبها الله ويرضاها. أما أهم الأصول التي يبنى عليها ويستمد منها فلا شك أنها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمع في هذا العلم الجليل شرف المعلوم وكذلك شرف المقصد والغاية وشرف الأصول التي يبنى عليها، كان هذا العلم من أشرف علوم الشريعة. وإن من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن جمعنا بكم على مائدة هذا العلم المبارك لننهل من خيره وبركته، ولننال شرفا بشرفه، ولتنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة من عند الله بمذاكرته. وقبل البدء بشرح الكتاب الذي سنتذاكره ونتدارسه بإذن الله تعالى، لزم أن أقدم بمقدمات على طالب العلم عموما وعلى طالب الفقه خصوصا أن يعلمها عن هذا العلم الجليل، ثم عن هذا الكتاب الذي سنتناوله ونتدارسه بإذن الله تبارك وتعالى. فالمقدمة الأولى التي أقدم بها بين يدي هذا الكتاب هي في فضل الفقه في دين الله عز وجل. فمن فضل الفقه أن الله عز وجل حث عليه في كتابه، فقال تبارك وتعالى: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال القرطبي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: وفي هذا إيجاب التفقه في الكتاب والسنة، وأنه على الكفاية دون الأعيان. فالقرطبي رحمه الله لم يستفد فقط حثه تبارك وتعالى عن طلب الفقه وعن تفقه في الدين فقط، بل استشف من هذه الآية واستنبط منها أن ذلك على سبيل الإلزام وعلى سبيل الوجوب على وجه الكفاية دون الأعيان. وقال العلامة السعدي عليه رحمة الله: ففي هذا فضيلة العلم وخصوصا الفقه في الدين، وأنه من أهم الأمور، وأنه من أهم الأمور أي من أهم العلوم. ومن فضله أن الله عز وجل دل عباده على الرجوع إلى أهله دون غيرهم فيما يقع من الأمور المهمة في الأمة وما يتعلق بالأمن والخوف في هذه الأمة، فقال عز من قائل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأولو الأمر هنا في هذه الآية هم أهل العلم والفقه، كما قال بذلك الحسن البصري وقتادة وغيرهما من السلف وكذلك من الخلف. ومن فضل الفقه في الدين ما جاء في الصحيحين من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل ذلك على أن سلوك طريق الفقه في الدين والتماس هذا العلم المبارك هو من علامات مرضات الله، وهو من المبشرات دون الجزم لأعيان من اشتغل بذلك بهذا الأمر، لكنه على سبيل العموم هو دلالة على أن الله عز وجل أراد بمن اشتغل به الخير. واستفاد بعض أهل العلم القائلين بمفهوم المخالفة أن من لم يشتغل بالفقه في دين الله عز وجل لم يرد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن فضله أيضا ما جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشبه الفقه عليه الصلاة والسلام بدين الله بالغيث الكثير، ضرب له مثل الغيث الكثير المطر النافع المبارك الذي ينزله الله عز وجل رحمة للعباد والذي لا يأتي إلا بخير. قال: أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، يعني هذه الأرض قبلت الماء، يعني عبارة عن الفقيه الذي فقه وفهم وقبل هذا العلم وهذا الفقه في دين الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفاد منه وأخذ ونهل منه. قال: وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكانت هناك أرض أخرى لم تشرب الماء كسابقتها، ولكنها حفظت الماء للناس حتى ينتفعوا منه، فشربوا وسقوا وزرعوا، فكلاهما مثل محمود لمن قبل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقه في دين الله. ثم ضرب مثلا ثالثا لمن أعرض عن الفقه في دين الله ولم يرفع بذلك رأسا، فقال: وأصابت منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان، فلا هي أمسكت الماء ولا هي أنبتت الكلى، يعني لا هي انتفعت ولا نفعت غيرها. فهذا من أعظم الأحاديث في فضل الفقه في دين الله التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضله أيضا ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. لكنه لم يسكت كما سكت، بل قيد ذلك بقيد أو بشرط، قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. فلذلك نرى أن بعض من تأخر إسلامه عن غيره من فضلاء الصحابة كان أرفع منهم قدرا، وكلهم أهل قدر وأهل فضل. ومن أمثال أولئك عمر رضي الله عنه، فقد تأخر إسلامه مقارنة بغيره من الصحابة، لكنه لما كان من خيارهم في الجاهلية كان من خيارهم في الإسلام لما فقه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الخيرية في الجاهلية ليست مطلقة لمن أسلم من أصحاب رسول الله، وإن كانت الخيرية كما قلت ثابتة لهم جميعا، ولكن تفاضلهم بفقههم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه. فهذه المقدمة الأولى بإيجاز. أما المقدمة الثانية فإني أجعلها في مبادئ علم الفقه، والمقصود بمبادئ علم الفقه وبمبادئ كل علم عموما مقدمات ومفاتيح ذاك العلم التي على طالب العلم معرفتها عن هذا العلم الذي يريد دراسته، لتكون بمثابة المدخل له لذاك العلم. هذه المبادئ ينبغي على كل طالب أن يعلمها أو أن يعلم ما استطاع منها، لأنها بمثابة المفاتيح الذي يلج به باب ذاك العلم، أو بمثابة المدخل الذي يدخل منه لهذا العلم الذي يريد أن يحصله. وقد عد بعض أهل العلم 10 مبادئ، وعد بعضهم أقل من ذلك، وقد نظمها الشيخ محمد بن علي الصبان عليه رحمة الله في حاشيته على شرح شيخه الملوي على السلم. والشيخ محمد علي الصبان هو الذي عنده حاشية مشهورة على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، وعنده حاشية على شرح شيخه الملوي على السلم المنورق، فقال رحمه الله فيها مبينا هذه الأصول وهذه المبادئ التي ينبغي على طالب العلم أن يعرفها عن العلم الذي يريد أن يدرسه، قال: إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. أعيدها سردا: مبادئه 10 هي حده، موضوعه، ثمرته، نسبته، فضله، واضعه، اسمه أو أسماؤه، استمداده، حكم الشارع فيه أو في تعلمه، ومسائله. فهذه 10. قال: والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. يعني بعض أهل العلم عند تكلمهم عن هذه المبادئ لم يوصلها إلى 10 واكتفى ببعضها، قال: ومن درى الجميع حاز الشرف. وسنحاول بفضل الله عز وجل أن نحوز هذا الشرف بالكلام عنها جميعا. فأول هذه المبادئ الحد، والمقصود بالحد التعريف. والفقه في اللغة قيل هو مطلق الفهم، أي الفهم مطلقا، وقيل هو فهم غرض المتكلم من كلامه، وقيل هو دقيق الفهم أو فهم الأشياء الدقيقة، ولعل هذا المعنى هو أقرب المعاني اللغوية. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، في سورة هود. وقوله تبارك وتعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. أما في الاصطلاح فمن أشهر وأفضل ما قيل في تعريف الفقه أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، أو المكتسبة في بعض التعابير أو في بعض التعريفات، وتكون بالتأنيث راجعة إلى الأحكام، وبالتذكير راجعة إلى العلم، كلاهما صحيح. يعني إذا وجدت المكتسب أو المكتسبة لا إشكال في ذلك. أعيد: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب أو المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ونشرح شيئا في هذا المبدأ، ولنشرح بعض ألفاظ هذا التعريف ثم لا نطيل فيما بعده. فالمقصود بقولهم العلم، العلم بالأحكام الشرعية، قولهم العلم المقصود به هنا الإدراك مطلقا الذي يتناول اليقين والظن، وليس المراد هنا إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما كما جرت العادة في تعريف العلم. جرت عادة العلماء حينما يعرفون العلم يقولون هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، لكن ليس هذا المراد في هذا التعريف. فمرادنا هنا الإدراك مطلقا الذي يتناول اليقين والظن، وليس الإدراك الجازم فقط. لماذا؟ لأن الأحكام العملية قد تكون يقينية ثابتة بدليل قطعي، وقد تكون ظنية كما في كثير من مسائل الفقه. كثير من مسائل الفقه ظنية، وكثير منها ثابتة بدليل ظني لا بدليل قطعي. لذلك ناسب أن يكون معنى العلم في هذا التعريف هو الإدراك مطلقا. ولذلك أيضا يعبر بعض العلماء في تعريفهم هذا بقولهم معرفة الأحكام عوض قولنا العلم بالأحكام، وذلك حتى يكون ظاهرا في تناوله لليقيني وللظني، والأمر واسع ولا مشاحة في الاصطلاح بإذن الله تبارك وتعالى. أما المقصود بقولهم في التعريف الأحكام الشرعية، قلنا العلم بالأحكام الشرعية، المقصود بقولهم الأحكام الشرعية أي المأخوذة من الشرع، إما مباشرة أو بطريق الاستنباط منه. وخرج بهذا القيد الأحكام العقلية، حينما نقول الأحكام الشرعية يخرج بها الأحكام العقلية، كالعلم بأن الواحدة نصف الاثنين، والعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وهكذا. ويخرج به أيضا الأحكام الحسية كمعرفة أن النار محرقة مثلا، ويخرج منه الأحكام اللغوية كمعرفة أن المبتدأ مرفوع وأن المفعول منصوب ونحو ذلك من الأحكام الأخرى، فإنها تخرج بهذا القيد. أما المقصود بالعملية في قولهم معرفة الأحكام الشرعية العملية، المقصود بالعملية حينما أقول كل كلمة المقصود بكذا يعني في التعريف الذي ذكرناه، المقصود بالعملية المتعلقة بالعمل كالصلاة والصوم والزكاة. فخرج بذلك وخرج بهذا القيد ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته، فإنها لا تدخل في اسم الفقه اصطلاحا، وإن كانت داخلة في ذلك شرعا، إن كانت داخلة في الشرع لكنها لا تدخل في اسم الفقه اصطلاح. أما المقصود بالمكتسب أي الحاصل والمستنبط بالنظر والاجتهاد، أي أن الفقه يكون حاصلا بالنظر والاجتهاد والاستنباط. فخرج بذلك علم الله تبارك وتعالى القديم، وعلم الملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم بالأحكام الشرعية. فإن علم الملائكة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم حاصل بالوحي من عند الله تبارك وتعالى لا بالاجتهاد. أما المقصود بالأدلة التفصيلية أي الأدلة الجزئية التي تتعلق بالمسألة مما جاء في القرآن أو في السنة أو في الإجماع أو في القياس، ويخرج بهذا القيد أي بقولنا الأدلة التفصيلية يخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه يكون في أدلة الفقه الإجمالية، فهذا ما يتعلق بالمبدأ الأول وهو الحد أي التعريف. أما المبدأ الثاني فهو الموضوع، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. الثاني هو الموضوع، وموضوع الفقه هو أفعال المكلفين من حيث تكليفهم ومطالبتهم بها، إما فعلا كالصلاة والصوم، أو تركا كالربا والزنا والسرقة ونحو ذلك، أو تخييرا كالأكل والشرب ونحوها من المباحات التي يكون العبد مخيرا فيها، أي الذي يكون مخيرا فيها في الأصل، وإلا فإنها قد تكون في بعض الأحوال الخاصة واجبة أو محرمة، وقد تعتريها الأحكام الخمسة، ولكن من حيث الأصل تكون هي من المباحات. أما المبدأ الثالث فهو ثمرته، الثمرة ومعناها فائدته والغاية منه. والغاية والثمرة من علم الفقه تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، وكذلك امتثال أوامره واجتناب نواهيه التي هي حقيقة التقوى، فحقيقة التقوى ترجع إلى امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه. وكذلك من ثمرات معاملة الخلق على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى، فإن كثيرا من الأحكام الفقهية متعلقة بمعاملة العبد أو المكلف مع بقية خلق الله عز وجل. وكذلك من ثمراته تحقيق السعادة في الدارين أي في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا السعادة في الدارين. أما المبدأ الرابع هو نسبته، والمراد نسبته إلى غيره من العلوم، والفقه هو علم من العلوم الشرعية، وهو مرتبط ارتباطا وثيقا بأصول الفقه، فهو نتاجه وبمثابة الثمرة له، فلا يمكن تحصيل الفقه لمن ليس له معرفة بأصول الفقه، فهذا نسبة الفقه إلى غيره من العلوم. الخامس أي المبدأ الخامس فضله، وعلم الفقه له فضل عظيم وفي تحصيله أجر كبير، فإن كل النصوص التي جاءت في فضل طلب العلم في كتاب الله وسنة رسول الله يكون الفقه داخلا فيها بالضرورة، إضافة إلى ما ورد في فضله من النصوص بصفة خاصة، وقد تكلمنا في المقدمة الأولى في أول هذا اللقاء عن شيء من ذلك ومن فضل الفقه في الدين، خاصة مما يغني عن إعادته في هذا الموضع. أما المبدأ السادس فهو واضعه، كما قال في الأبيات والواضع، واضعه والمراد به من أسسه وابتكره، وواضعه أي واضع علم الفقه هم الأئمة المجتهدون السابقون عليهم رحمة الله، ويقال إن أول من ألف فيه كتابة هو الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وبعض أهل العلم يقول إن واضعه هو الله تبارك وتعالى، أما دور الفقهاء فهو استنباط الأحكام وليس الوضع، لكن المقصود بالوضع هنا ليس هذا، المقصود بالوضع هنا هو تحديد أصول العلم ومبادئه ومنهجه وتثبيت أركانه ومعالمه وإخراجه في صورة متكاملة. هذا المقصود بالوضع هنا، وعلى هذا فإن واضعه يكون هم الأئمة المجتهدون المتقدمون، وينسب وضع هذا العلم كما قلت أساسا إلى أبي حنيفة، قيل إنه أول من ألف وصنف فيه، وإن كان موجودا قبل ذلك في صدور الرجال، وإن كان يملى في مجالس العلم ومجالس الفقه، لكن يقال إن أبا حنيفة هو أول من دون في علم الفقه. المبدأ السابع اسمه أو أسماؤه، والمقصود الأسماء التي سمي بها هذا العلم. فاسمه المشهور كما نعلمه جميعا هو علم الفقه، وسمي أيضا بعلم الفروع، وسمي كذلك بعلم الأحكام، وسمي أيضا بعلم الحلال والحرام، وسمي بالفقه الأصغر. فكل هذه الأسماء أطلقت على علم الفقه، ولكن اسمه المشهور هو علم الفقه كما لا يخفاكم جميعا. أما المبدأ الثامن فهو الاستمداد، أي استمداد هذا العلم، من أين استمد، من أين أخذ. هذا العلم مستمد من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه هي مصادره المتفق عليها. هذه المصادر الأربعة هي المتفق عليها تقريبا، لا حينما أقول متفق عليها يعني لا عبرة بمن شذ في المخالفة في هذا، ولكنها تقريبا أصول أربعة متفق عليها بين المذاهب. وهناك أيضا مصادر مختلفة فيها، تبحث في علم أصول الفقه، وستدرسونها بإذن الله تبارك وتعالى حينما تدرسون أصول الفقه. نسأل الله عز وجل أن ييسر لكم ذلك وأن يبلغكم ذلك. أما المبدأ التاسع فهو الحكم، حكمه، والمراد بذلك حكم الشارع في تعلمه. وحكم تعلم الفقه أنه فرض عين في القدر الذي تتوقف عليه صحة العبادات وصحة المعاملات، فيما لا تصح العبادة إلا به، وما لا تصح المعاملات إلا به، وما لا يقع الواجب إلا به، فإنه يكون فرضا على الأعيان، يعني الذي يصلي ينبغي عليه أن يعرف ما تصح به صلاته وما تبطل، الذي عنده مال ليزكي ينبغي عليه أن يعلم ما هو النصاب، وأن يعلم ما هو الحول، وأن يعلم ما هو القدر الذي يخرج من الزكاة ومن تؤدى إليه ونحو ذلك. والذي استطاع سبيلا إلى الحج يجب عليه أن يعلم ما يصح به حجه، وهكذا. فما لا تصح العبادة والمعاملة إلا به هو فرض على الأعيان. أما ما زاد عن ذلك فتعلمه من فروض الكفايات، يعني يجب على طائفة من الأمة أن تشتغل به وبتعلمه حتى لا يضيع الفقه، وحتى لا يضيع العلم، وحتى لا يترك دين الله عز وجل، وحتى لا يبقى الناس دون من يرجعون إليه حينما يحتاجون إلى تعلم ذلك أو معرفة شيء من ذلك. أما المبدأ العاشر والأخير فهو مسائله، ومسائل الفقه كثيرة لا تكاد تنحصر. مسائل الفقه بالآلاف أو بعشرات الآلاف أو بالمئات لا تكاد تنحصر، لكن جرت عادة العلماء في عرض الفقه في مصنفاتهم الفقهية أن يجعلوه على أربعة أقسام، وهي فقه العبادات، وفقه المعاملات، وفقه الأسرة، وفقه القضاء والجنايات والحدود. فهذه أقسام أربعة جرت عادة العلماء والفقهاء في مصنفاتهم أن يجعلوها متضمنة لمسائل الفقه، يدخل فيها كل ما يتعلق بهذه الأقسام، ويدخلون أيضا في هذه الأقسام بعض الأبواب الأخرى كالأيمان والنذور والآداب وغيرها من الأبواب الأخرى التي قد تختلف من مصنف إلى آخر ومن مذهب إلى آخر. إذن هذه المقدمة الثانية في مبادئ علم الفقه كما قلت وهي 10، كما ذكر الشيخ الصبان عليه رحمة الله إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. فهذه المقدمة الثانية. أما المقدمة الثالثة فتكون بإذن الله مقدمة موجزة عن هذا النظم وعن ناظمه، أي عن هذا المتن الذي سنتناوله بالشرح بإذن الله تبارك وتعالى، وعن ناظمه، ونقول عن ناظمه لأنه نظم، لأنه شعر، لأنه أبيات وليس نثرا، فيسمى نظما. والفرق بين الشعر والنظم، هناك من قال من أهل الشعر والعروض أنه لا فرق بينهما، وهناك من يجعل بينهما فرقا معنوي، أي أن الشعر هو كل ما كان مبنيا على مشاعر، إما محبة أو كراهية أو حماسة أو فخر أو نحوها من الأمور التي ترجع إلى المشاعر، والنظم ما يكون خاليا من ذلك. لذلك يسمى ما يكتبه العلماء وما على طريقة الشعر يسمى نظما لا يسمى شعرا، مهما كان البحر الذي كتب عليه، لأنه خال من المشاعر، بل هي أحكام أو قواعد وأصول ينظمونها هكذا حتى يسهل حفظها. وناظم هذه المنظومة أو هذا النظم، كلاهما صحيح، هو الشيخ محمد البشار، واسمه الكامل هو الشيخ محمد ابن الشيخ حسن ابن علي ابن سالم البشار الرشيدي المصري المالكي رحمه الله، وهو من علماء القرن الثاني عشر للهجرة. ووالده عليه رحمة الله هو أيضا كان من العلماء، والرشيدي هذه نسبة لبلدة تسمى رشيد، وهي مدينة على الساحل توجد شمال مصر. وحقيقة بحثت وبحث أهل العلم وطلبته قبلي عن ترجمة موجزة للشيخ محمد البشار عليه رحمة الله، ولكني لم أظفر بها كما لم يظفر بها من هو أعلم مني وأحفظ مني وأفهم مني وأولى مني، فبحثت فما وجدت غير هذه الكلمات اليسيرة عنه، وهذا لا يقل من شأنه، فقد جعل الله عز وجل له هذا النظم الذي بارك فيه واشتهر وانتشر في الآفاق، وكتب له بإذنه وبفضله أجره وهو في قبره. فعدم الإسهاب في ترجمته أو عدم الحصول على ترجمة وافية له لا يحط شيئا من قدره وعلمه الذي يظهر بينا جليا من خلال هذا النظم المتين المتماسك السلس العذب الذي سماه بأسهل المسالك في مذهب الإمام مالك، وهو نظم نظم فيه متن ترغيب المريد السالك إلى مذهب الإمام مالك للشيخ إبراهيم السهائي. الشيخ إبراهيم السهائي أيضا هو، وبعضهم يقول السهائي، لكن الصحيح هو السهائي، لأنه من قرية سوها أو سها، أيضا هي قرية أو مدينة توجد بمصر. والشيخ إبراهيم السهائي قيل إنه توفي سنة 80 و1000 للهجرة، وصنف هذا المتن ترغيب المريد السالك الذي اختصر فيه مختصر خليل، وسار فيه على مشهور المذهب وفق ما سار عليه خليل. وهذه المنظومة التي نظمها الشيخ محمد البشار عليه رحمة الله هي منظومة جامعة وافية في فقه الإمام مالك عليه رحمة الله، حوت أكثر أبواب الفقه ومسائله من عبادات ومعاملات، وكذلك أيضا ابتدأها ببيان شيء في علم التوحيد على مذهب الأشاعرة، وكذلك ختمها ببيان جمل من الفرائض والأداب والسنن. فجاءت منظومة شاملة ماتعة مانعة، حوت أهم أصول الأبواب التي ذكرها فيها، وسار كما قلت فيها على مشهور المذهب في جميع مسائله إلا ما ندر وما قل، يعني أكثر المسائل المنظومة في هذا النظم هي على مشهور المذهب، وهي تقريبا لا تكاد تخرج عما ذكره خليل بن إسحاق عليه رحمة الله في مختصره، وحتى في تبويبه أيضا، وحتى في عباراته، يعني بعض العبارات وإن كان هذا نظما والآخر نثرا فإنه يستعمل عبارات خليل متى ما استطاع إلى ذاك سبيلا ومتى ما تمكن من النظم في ذلك. وهذا النظم على بحر الرجز الذي يلقبه الشعراء بحمار الشعراء، لأنه غالبا أول ما يبدأ الشعراء بالكتابة يبدأون به، ولأنه من أسهل البحور التي ينظم فيها الشعر، وله ست تفعيلات: مستفعل ست مرات، مستفعل مستفعل مستفعل، مستفعل مستفعل مستفعل، وله أيضا علل تدخل عليه علل، وكذلك عريض، وله الذي يشتغل بالشعر وبالعروض يعرف هذه الأمور، لا أطيل بها عليكم، ولكن جاء على هذا البحر حتى يسهل حفظه وحتى يسهل ضبطه، لذلك كما قلت سمي بحمار الشعراء. وأشهر المنظومات في شتى العلوم هي على هذا البحر، كألفية ابن مالك في النحو والصرف، وألفية العراقي في الحديث، وألفية السيوطي في الحديث، والألفية الوردية للموردي في الرؤى والمنامات، وكذلك متن الرحبية في الفرائض، وغيرها من المنظومات المشهورة أكثرها جاءت على هذا البحر، على بحر الرجز، لذلك تسمى أرجوزة ولا تسمى أرجوزة إلا إذا كانت على هذا البحر. وهذا الكتاب كما قلت ذاع صيته وشهر في الآفاق، وشرحه عديد من أهل العلم، فمن أشهر شروحه كتاب سراج السالك، شرح أسهل المسالك للشيخ عثمان بن حسنين الجعلي المالكي السوداني، وهذا الكتاب من أشهر الكتب. وكذلك أيضا عندنا شرح آخر اسمه فتوحات الإله المالك للشيخ مولاي أحمد الطاهري الإدريسي الحسني، وكذلك عندنا مصباح السالك للشيخ عبد الوصيف محمد، وعندنا أيضا آخرها للشيخ محمد باي بالعالم العلامة الفقيه فقيه الجزائر عليه رحمة الله، الذي توفي قريبا منذ سنوات، وسماه بزاد السالك شرح أسهل المسالك. فهذه تقريبا شروح الكتاب أو شروح النظم الموجودة، والتي يمكنكم الرجوع إليها للاستفادة على هذا النظم وهذا الشرح، وسترون تباعا حينما ندرسه ما فيه من العلم الغزير وما فيه من السلاسة وحلاوة العبارة، وإن كان قد يقع فيه بعض الكسر للوزن أحيانا، ولعله من النساخ وليس من الناظم، ولكن حتى المخطوطات المطبوعة كلها فيها تكسير لبعض الأبيات لأوزانها، وكذلك حتى المخطوطات وجدت تكسيرا لبعض أوزانها، يعني لا أكاد أجد متنا مستقيما من أوله إلى آخره، ولكن بإذن الله حينما يعترضنا بيت المكسور نصلحه بإذن الله، أو نوجهه، نقول نوجهه لا نقول نصلحه، لأن التوجيه قد يكون هو الصواب أو قد يكون ليس هو ما ذهب إليه أو ما قاله الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيما قلناه وفيما سمعتموه، وأن يجعله لنا ذخرا لنا حين نلقاه خالصا لوجهه، سواء صوابا وفق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، على أن نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم مع منظومتنا أسهل المسالك بباب أقسام المياه. فإلى لقائنا القريب بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إن كان هناك أسئلة في الدرس نجيب عنها، وإلا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا سائل يقول: ما هو حكم الاختلاف في مسائل الفقه وحكم مخالفة مذهب أهل البلد؟ في الحقيقة أزف الوقت لأن بعد درسنا هناك درس آخر بإذن الله. أعدكم أن أجيب عن هذا السؤال في المرة القادمة حتى لا أطيل أكثر عن درس أخينا الشيخ وجيه القادري، بارك الله فيه وحفظه الله، وأنصحكم بالاستفادة منه ومن درسه ومن علمه. أسأل